بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، حيث يسرنا في بدء هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا لهذه القواعد. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. توقفنا الشيخ عبد المحسن احسن الله اليكم في اللقاء الماضي عند القاعدة 42، وقد استعرضنا جملة كبيرة من هذه القاعدة، وتبقى منها ما يتعلق بالاعيان المضمونة. قال المصنف رحمه الله: ومنها الاعيان المضمونة فتجب المبادرة الى الرد بكل حال، وسواء كان حصولها بيده بفعل مباح او محظور او بغير فعله. فالأول كالعواري يجب ردها إذا استوفى منها الغرض المستعار له، قاله الأصحاب: وكذا حكم المقبوض على وجه السوم، ويستثنى من ذلك المبيع المضمون على بائعه، فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه، لأن نقله على المشتري دون البائع. والثاني كالمقصوب، كالمقصوب والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. كما تقدم كلام في الكلام حول الأعيان المضمونة، ذكر مصنف رحمه الله أنها ثلاثة أقسام، وأنه ما حصل بيده بفعل مباح سبق الإشارة إلى شيء منه هو العواري، وأنه يجب ردها إذا استوفى منها الغرض، واستثنى منها رحمه الله أو استثنى منها قال مبيع المضمون على بائعه، فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري. مثل ما تقدم أن المبيع المضمون على بائعه يجب عليه تمكينه، معنى أنه الواجب عليه يمكنه منه، أن يمكنه منه، فإذا مكنه منه وميزه فلا يجب عليه نقله ولا يجب عليه إعطائه، لأن نقله على المشتري دون البائع، نقله على المشتري فرق. ولهذا يعني فرق بين مثلا الرد، ولأن في العارية يردها نفس مستعير، والمقبوض على وجه السوم يرده المستام. أما المبيع المضمون على بائعه الواجب ماذا؟ تمييزه بس. فإذا قال بعتك مثلا هذا الطعام، فنقله على من؟ على المشتري. لكن لو أنه قال بعتك مثلا هذا شيئا معينا من كم الطعام، أو من صبرة، كما يسمى الصبرة الشيء المجموع مثلا، أو عدد معين مثلا من شيء مجموع، فالواجب يميزه، بعتك هذا وهذا، فإذا ميزه فإن الواجب على المشتري أن ينقله. هذا هو النوع الأول الذي حصل بفعل مباح. الثاني الذي حصل بفعل محظور كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد نحوهما. لو أن إنسان أخذ من إنسان شيئا غصبا، غصبه مالا، غصبه سيارة، غصبه طعاما، هذا يكون عينا مضمونة على الغاصب، والواجب عليه يردها ولا يقول لا هو يجي أتي يأخذ، لا أنت غاصب وأنت الظالم. إذا كان المستعير الذي أخذ بفعل مباح يرد، فالغاصب من باب أولى. كذلك المقبوض بعقد فاسد، العقد الفاسد هنا غير منعقد، في هذه الحالة الواجب عليك أن ترد هذه العين حتى يكون على وجه العقد على وجه صحيح. نعم. والثالث كالزكاة، إذا قلنا تجب في العين فتجب المبادرة إلى الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر، لأنها من قبيل المضمونات عندنا. وكذلك الصيد إذا أحرم وهو في يده أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه. كذلك أيضا الزكاة، والزكاة هي من النوع الذي حصل بغير فعله، لأن الزكاة هو في الحقيقة حصل المال بغير فعله، بمعنى أنها تجب الزكاة بوجود النصاب مع وجود مع الحول، السبب والشرط. ففي هذه الحال يجب عليه أن يعطي الزكاة للمستحق، أن يعطي الزكاة للمستحق. وفي خلاف هل تجب الزكاة في العين أو في الذمة؟ أو في العين في الذمة. وإن كان الأظهر أنها تجب في العين، تجب في العين. وعلى هذا لو كان إنسان عنده مثلا عنده 40 مثلا شاة، فالواجب فيها شاة، الواجب فيها شاة. فإذا أخرج منها شاة ففي هذه الحال نقصت ولم تبلغ النصاب، فلا تجب فيها الزكاة بعد ذلك المقصود. ولهذا لو لم يخرج الزكاة مثلا العام مثلا العام عامين وعنده أربعون، فيقول لا تجب الزكاة في الذمة، وجب عليه يخرج الزكاة عامين لأن مال موجود في الذمة عندها أربعون السنة ذي السنة الماضية. ويقول لا تجب في العين، ففي الحقيقة لما وجبت عليه زكاة العام الماضي نقصت واحدة، فيأتي العام الثاني ما عنده 39، فلا يخرج زكاة إلا لعام واحد. هذا فائدة الخلاف يعني. فالواجب المبادرة في الواجب المبادرة في الدفع للمستحق، لأن المستحق الفقراء، وهذا دين عليك هو حق لله حق للفقراء، فالواجب الدفع لكن من غير ضرر. هم يقولون من قبيل المضمونات عندنا، من قبيل المضمونات عندنا، لأنهم يقولون إن الزكاة إذا تلفت بعد الحول فإنه يضمنها، والصحيح أنه إذا تلفت الزكاة بغير تفريط منه فإنه لا ضمان عليه على الصحيح. ومن ذلك أيضا لو أنه حلت الزكاة ولم يجد الفقير، تلفت الزكاة ويريد لكن يبحث عن الفقير، يقول صحيح أنه الزكاة مواساة. كيف الآن أصبح الذي صاحب الزكاة فقير، شو نوزن بالزكاة؟ أو مثلا يقول أنا أريد أخرج الزكاة لكني بعيد عن المال الآن، سوف أسافر وأذهب إلى المال، ثم سافر فتلف المال في سفره، الصحيح أنه لا شيء عليه، هذا هو الصحيح. ومن ذلك أيضا الواجب عليه في الشيء الذي يجب المبادرة إلى رده، إذا أحرم وفي يده صيد، في يد الصيد فالواجب أن يخرجه عن يده المشاهدة، وهذا قول أخرجه عن يده احترازا من يده الحكمية. فلو أن إنسان عنده مثلا صيد في بيته وأحرم، أحرم نقول ما يجب عليه أن يخرج الذي في بيته، لكن يقول ما يستصحب معه في حال الإحرام ويكون معه في قفص مثلا، معه في الخيمة، معه مثلا في سكنه في وهو محرم ما يكون معه، وقيل إنه لا بأس. هذا إذا كان الصيد موجودا قبل الإحرام. أما إذا حصل الصيد في يده بعد الإحرام بغير فعل منه، لأن ما يجوز أنه يصيد في حال الإحرام، لكن لو حصل بغير فعل منه فالواجب عليه أن لا يقبله وأن يرده ولا يأخذ الصيد، لأن الصيد مضمون عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رد الصيد وقال في حديث صلى الله عليه وسلم قال وإنا لم نرده عليك إلا أن حرم. ولهذا لا يجوز للمحرم أن يبيع صيدا ولا أن يشتري صيدا ولا أن يتهب صيدا، فإذا كان هبة لا يقبلها في باب الإحرام في الصيد، فكذلك أيضا البيع. إنما الذي يجوز فيما إذا دخل بغير اختياره عن طريق مثلا الإرث. نعم بسم الله عليكم. القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد، القابض لمال غيره لا يخلو إما أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه، فإن قبضه بغير إذنه فإنه استند إلى إذن شرعي، فإن قبضه بغير إذنه فإن استند إلى إذن شرعي كاللقطة لم يضمن، وكذا إن استند إلى إذن عرفي كالمنقذ لمال غيره من التلف ونحوه. هذه القاعدة قاعدة عظيمة، هو المصنف رحمه الله بسطها واختصرها العلامة الشيخ سعدي رحمه الله من كلام ابن رجب رحمه الله، اختصر شيئا منها، وهي فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو اليد أو باليد، لأن الشيء إما أن يحصل مثلا بالعقد فيدخل بالعقد في الملك، أو يكون باليد يدخل باليد، مثلا مثل يعني الشيء الذي يقبضه مثلا على جهة الأمانة، لا على جهة الأمانة وما أشبه ذلك. ولهذا مصنف رحمه الله قال إن القابض لمال غيره سواء كان على ما تقدم على إما أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه، فإن كان بغير إذنه ينظر هل استند إلى إذن شرعي، فإن استند إلى شرعي فلا بأس، لأن الإذن الشرعي في الحالة هذه مخول للقبض، مثل اللقطة كما تقدم، واللقطة أمانة، فالمشروع أن يأخذها والمشروع أن يلتقطها على نية ماذا؟ الحفظ لصاحبها، فإذا التقطها بنية صاحبها فإنها تكون أمانة، أما لو التقطها بغير نية الحفظ تكون خيانة ويكون ضامنا، ولا يجوز له بعد ذلك ولا يجوز له أخذها على هذه النية، ثم إذا أخذها فإنه يكون ضامن، لو تلفت يضمنها. كذلك من أنواع الإذن إذا استند إلى إذن عرفي، مثل إنسان شاف السيل مثلا، شاف ما الإنسان موجود ورأى مثلا في الوادي وجاء إنسان ورأى الغنم أو رأى الإبل وأبعدها من طريق السيل، أو رأى بيته يحترق ودخل بيته وأخرج منه المال وأخرج منه ما فيه من أشياء الثمينة، الإنسان لا يجوز أن يدخل بيت غيره بغير إذنه، ولا يجوز أن يتعرض لماله، ليس كذلك؟ لكن إذا رأى مال أخيه يحترق شو الواجب عليه؟ الواجب عليه أن ينقذه. إذا رأى مثلا يتعرض للغرق الواجب عليه أن ينقذه. وهذا في الحقيقة إذن عرفي. معنى إذن عرفي بمعنى أن صاحب المال يشكرك على ذلك ويقول جزاك الله خير وأحسنت إلي، ما يحتاج. لو أنك لو قلنا لك يا أخي أنقذ مال أخيك، تقول لا خلي بزام عليها بشوف أو بتصل عليها أذل معنى اللي يحرق يحترق المال، نقول أنت مسيء في مثل هذا مفرط، ولو علم بمثل هذا لم يرضى. فهذا في الحق إذن عرفي وأنت مشكور على مثل هذا الفعل، فإذا أخذته وقبضته يكون أمانة عندك. نعم. إذا تلف المال بعد القبض يا شيخ بتفريط منك، هل يلزم أنه شيخ عندنا قاعدة، كل شيء عندنا قاعدة مثل هذا، كل من قبض مال غيره وفرط فيه فإنه يكون ضامن الأمانة، إذا فرط فيه إنه يضمن. نعم. سلام الله عليكم. أما إن وجد استدامة قبض من غير إذن في الاستدامة فها هنا ثلاثة أقسام. أحدها أن يكون عقد على ملكه عقدا لازما ولم يقبضه المالك بعد، فإن كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب إلا حيث يجوز له الامتناع من التسليم لتسليم العوض على وجه أو لكونه رهنا عنده أو لاستثنائه منفعته مدة، أو إن لم يكن ممتنعا من التسليم بل باذلا له فلا ضمان على ظاهر المذهب إلا أن يكون المعقود عليه مبهما لم يتعين بعد كقفيز من صبرة، فإن عليه ضمانه في الجملة، وبماذا يخرج من ضمانه؟ نعم. هذا النوع وهو إذا وجد استدامة قبض من غير إذن في الاستدامة، يقول مصنف هنا ثلاثة أقسام. مثل إنسان اشترى شيء وثبت له بهذا العقد اللازم لكن المالك ما أقبضه، مثل ما سبق معنا في قاعدة سابقة فيما إذا اشتريت مثلا من إنسان كتاب فامتنع من تسليم الكتاب، إذا كان مثل ما تقدم امتناع من تسليم الكتاب يكون غصبا له فلا يجوز له ذلك، هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك سبب كما تقدم على التفصيل فيما إذا امتنع من تسليم الثمن من باب رهن الثمن على الكتاب فلا بأس. سبق أنه في هذه الحال يجعل المال مثلا عند الكتاب والمال عند شخص والمال عند شخص ويسلم لهذا الكتاب ويسلم لهذا المال، إلا إذا جاز له إلا حيث يجوز له الامتناع من التسليم لتسليم العوض للبائع على وجه مثل ما تقدم أو لكونه رهنا عنده أو لاستثناء منفعين، إذا كان هنالك سبب مثلا جعل المبيع رهن واشترط أن يكون رهنا عليه في هذه الحالة لا بأس أن يمتنع منه، أو أنه باعك مثلا البيت واستثنى منفعة الشهر، قال بستثني منفعة الشهر، أو بعتك السيارة واستثني منفعتها شهر، بعتك الحيوان واستثني منفعتها شهر، قال سلم من السيارة، كل ما يلزم التسجيل الآن، هو استثنى المنفعة فله حق حبس المبيع حتى تنتهي ماذا المنفعة. فلهذا فإذا كان لعذر فلا بأس. أو مثلا اشترى إنسان من إنسان بيت والبيت مثلا فيه أغراض فيه أواني وفيه ممتلكات يريد أن يخرجها ماذا البائع، في هذه الحال نقول قال سلم للبيت، قال لا أنا أريد عمال ولن يشتغلون ويحتاج إلى مدة إخراج هذا المتاع والأغراض وما في البيت من أواني وفرش، نقول في هذه الحالة لا يلزم التسليم في الحال لأنه معتاد أن يحتاج إلى مدة، فإذا لم يكن ممتنعا فلا ضمان على ظاهر المذهب كما تقدم إلا أن يكون المعقود عليه مبهما، مثل ما تقدم لو اشتريت مثلا جيت إنسان مثلا عنده حبحب، عنده كوبة حبحب مثلا، قلت أبغى لي 5 حبات من الحبحب هذا، الكوبة تشوفها تشاهدها صبرة مثلا، أو مثلا طعام أريد مثلا منه 10 آصع من هذا البر، الآن الآصع أو الحبهب مبهم ولا معين الآن في الكومة هذه؟ مبهم، لأنك ما تدري هذه ولا هذه. في الحالة هذه لو فرض أنها تلفت هذه الكومة أو هذه الصبرة مثلا، تلفت في حال مبايع عقدية وأراد أن يحضرها لك، تلفت سقط عليها شيء مثلا، أو هذا مثلا القمح أصابه مويه فتلف، وتملك العقد اشتريتها وكل شيء لكنها غير معينة مبهمة، هي موجودة في هذا، ضمانها على من؟ على البائع ولا على المشتري؟ الآن على البائع. لو قال المشتري، لو قال سلم يقول لا ما سلم ذلك، لكن لو أنه عينها الآن، قال هل حبحب وهل عين له خمس مثلا وتم العقد عليها، ثم راح المشتري، راح تركها المشتري فترة وراح يزدره في السوق، قال خلها عندك بروح أتقضى من قاضي ثم أجي أشتريها، ثم جاء وسقط عليها شو تلفات، الآن ضمانها على من؟ المشتري. على المشتري. لماذا؟ لأن الآن معينة ومحددة فضمانها على المشتري. كذلك لو حدد مثلا عشرة آصع مثلا من القمح ثم ذهب ليكمل مثلا تسوقه فتلفات كذلك. وهذا يأتينا في قضية مسألة الضمان، مسألة الضمان ومسألة على من، هل هو على البائع والمشتري، هذه مسألة في الحقيقة مسألة طويلة ومسألة فيها خلاف خاصة في مثل هذا الزمن. وكذلك أيضا بيع الأعيان قبل قبضها، ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الضمان والتصرف، يعني بين الضمان والتصرف لا تلازم. قد يكون الضمان على البائع ويجوز للمشتري يتصرف، وقد يكون الضمان على المشتري ويكون الضمان على المشتري يكون ولا يجوز له أن يبيع، لا يجوز له أن يبيع هذا العين. يعني بعضهم جعل الضمان والتصرف متلازما، فحيث جاز التصرف فإن الضمان على من يكون في حق من جاز التصرف، والصحيح أنه لا تلازم، والسنة دلت على خلاف ذلك. انظر مثلا إلى الثمار في رؤوس النخل، إذا اشتريت ثمرة في رؤوس النخل الآن هل يجب عليك أن تجلدها ولا لا بأس أن تتركها حتى تستوي وحتى تتكامل وتكمل، جليس كذلك؟ لو أنها أصابت هذه الثمار وهذا النخل مثلا أو هذا العين اشتريته جائحة فأتلفته وهو لا زال حتى الآن بدأ في النضج لكن ما بعد تتم النضج، من ضمانها على من؟ على البائع ولا على المشتري؟ على البائع، على البائع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا جابر إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا تأخذ من شيء، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، حديث أنس معناه بما تأخذ مال أخيك بغير حق، فهذا هو الصحيح. مع الآن ضمانه على من؟ على البائع، مع أن المشتري يجوز يتصرف فيها بالبيع. شوف انظر، الضمان على شخص على اللي هو البائع والتصرف جائز في حق المشتري، حق المشتري. الإجارة، أنت لو استأجرت أنت الآن شيء، لو استأجرت بيت مثلا الآن، أليس يجوز أن تستأجر ويجوز أن تؤجر لغيرك ولا لا؟ يجوز أن تؤجر غيرك، ما لم يكن هناك شرط. مثلا لو تلف هذا البيت ضمانه على من؟ بآفة السماوية، على المؤجر، على المؤجر، يجوز يجب أن يرجع لك بقية الأجرة، بقية الأجرة. عكسه مثلا الصبرة والكومة المجموعة، لو إنسان باع كومة تلجح، هذه قال بعتك كومة تلجح بمئة ريال، قلت خلاص خلها عندك وبروح بتقضب كم ما تسوي، رجعت مثل ما تقدم ثم وجدتها قد تلفت، ضمانها على من كما تقدم؟ مشتري. على المشتري. لكن أنت هل يجوز تبيعها؟ لو أردت تبيعها أنت الآن في مكان يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز حتى تنقلها، مع ضمانها عليك أنت، مع ضمانها عليك ما جاز لك أن تصرف فيها. ولهذا كان الصحيح أنه لا يجوز بيع عين، ما يجوز بيع السلع حتى لا يجوز بيعها حتى تقبض إذا قبضت. وهذا عام في جميع أنواع المبيعات، يعني عام في جميع أو التمكن من القبض، أو التمكن من القبض في عام في جميع أنواع المبيعات. ثم نقول إذا مثل ما جاء في حديث ابن عباس وغير الحديث أننا عبع الطعام حتى يعني حتى يقبض، وقال ابن عباس الأعراض كل شيء لما زيت الطعام، وجاء حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وجاء في معناه حديث زيد بن ثابت وحديث حكيم بن حزام نهى أيضا أنه نهى تباع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. فنقول الصحيح أنه لا يجوز أن تباع السلع حتى تنقل، هذا شامل للطعام ولغيره، شاب للطعام ولغيره، فإذا نقلت جاز بيعها. أما ضمانها كما تقدم فإنه لا ترابط ولا تلازم بين الضمان وبين التصرف كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. قد يكون هناك الآن بعض مثلا السيارات أو المنازل لا تقبض إلا بالمفاتيح يا شيخ، فهل قبض المفتاح يا شيخ هو هل يكون هو قبض المنزل أو السيارة؟ هذا بحث، هذا بحث آخر يعني بحق احنا يعني مسألة القبض يعني مثل ما تقدم القبض على الصحيح يختلف. قبض البيت يكون بقبض مفاتيحه، قبض البستان مثلا كان المفاتيح بفاتيحه أو فتح البستان له، قبض مثلا السيارة بتسليمها مثلا، قبض الجواهر بنقلها، فكل شيء قبضه بحسبه يختلف من شيء إلى شيء. أحسن الله عليكم. القسم الثاني أن يعقد عليه عقدا أو ينقله إلى يد المعقود عليه ثم ينتهي العقد أو ينفسخ، وهو نوعان، أحدهما أن يكون عقد معاوضة كالبيع إذا انفسخ بعد قبضه بعيب أو خيار أو خيار، والعين المستأجرة إذا انتهت المدة، والعين التي أصدقها المرأة وأقبضها ثم طلقها قبل الدخول، والثاني أن يكون غير معاوضة كعقد الرهن إذا وفى الدين، وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة إذا فسخ العقد والمال في أيديهم. فأما عقود المعاوضات فيتوجه فيها للأصحاب وجوه، أحدها نعم. هذا مثل ما تقدم القسم الثاني، لأنه ذكر أنه استدامة القوم غير ذن أقسام. الأول يعقد على ملكه عقدا لازما مثل ما ولم يقبضه المالك بعد. الثاني أن يعقد عليه عقدا أو ينقله إلى يقدم المعقود عليه لكن انتهى العقد أو انفسخ، انتهى العقد أو انفسخ. قالوا هو نوعان في هذا، إما أن يكون معاوضة كالبيع إذا انفسخ، مثل عندنا مثلا البيع، إذا بعت من إنسان سيارة أو بعت منه كتابا ثم تبين أنه معيب، أن فيه عيب، انفسخ الآن البيع بعد قبضه بعيب أو خيار، مثل اشتريت هذه السيارة مثلا قلت لي الخيار 3 أيام ثم بعد ذلك قلت للبائع أنا هونت من شراء السيارة، الآن صارت السيارة في يدك الآن وانفسخ العقد، انفسخ. وش حكم السيارة في يدك الآن لو تلفت؟ ماذا حكمها؟ سيذكر مصنف الخلاف بعد ذلك. ثم ذكر النوع الثاني وهو إذا كان العقد غير معاوضة مثل عقد الرهن، وأنه يختلف عن عقد المعاوضة، لكن عقد المعاوضة في خلاف وللأصحاب فيه وجوه ذكرها مصنف رحمه الله. نعم. فيتوجه فيها للأصحاب وجوه، أحدها أن حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الأول قبل التسليم. نعم، هذا هو الوجه الأول، يعني هذا في عقود المعاوضات، في عقود المعاوضات مثل ما لو مثل ما تقدم يقول حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الأول قبل التسليم. فإن كان المالك الأول مثلا عليه الضمان فهو يضمن، وإن كان لا ضمان عليه فلا يضمن، فلا ضمان. مثل ما تقدم إذا انفسخ العقد مثلا بعيب وصار في يدك أنت، صار في يدك أنت الآن ثم تلف، ثم تلف الآن. الآن هي في الحقيقة الآن بعدما انفسخ العقد، بعدما فسخ العقد يقول حكم حكم ضمان المالك الأول قبل التسليم، قبل التسليم. المالك الأول قبل التسليم ننظر إن كان امتنع من تسليمه بغير سبب وش حكمه؟ ضامن. وإن كان لسبب فليس بضامن على ما سبق في هذا، على ما سبق في التفسير، وسيأتينا في بعض الوجوه ما هو أرجح وما هو أظهر. نعم. والوجه الثاني إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسخ المشتري أو يشارك فيه الآخر كالفسخ مبهما. لا، الظاهر الفسخ كالفسخ منهما، هو عندي مبهم لكن الأقرب كالفسخ منهما، يعني إذا فسخ جميعا منهما جميعا. نعم. أو يشارك فيه الآخر كالفسخ منهما فهو ضامن له لأنه تسبب إلى جعل ملك غيره في يده. هذا هو الوجه الثاني، يعني لو أنه مثلا قال اشتريت منك هذه السيارة ولي الخيار، ولي الخيار مثلا 3 أيام ثم فسخ المشتري، فسخ المشتري. الآن اللي فاسخ المشتري ولا البائع؟ المشتري. المشتري نعم. أو أنهما فسخ جميعا والمشتري فسخ والبائع فسخ فصارت في يد المشتري. يقول الآن ما دام أنها بقيت في يده فالضمان عليه لو تلفت، لأنه هو الذي تسبب إلى الفسخ، سواء كان هو الذي فسخ أو فسخ جميعا، مثل يكون الخيار لهما جميعا ففسخ كل من البائع والمشتري. قال لأن التسبب إلى جعل ملك غيره في يده، فجعلوه في الحقيقة مثل العارية، أنه إذا قبضها فتلفت يكون ضامنا لها فيضمن لها. نعم. والوجه الثالث حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله، فإن كان مضمونا فهو مضمون وإلا فلا. هذا يقول حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله. ينظر في هذه العين مثلا، إن كانت مثلا تضمن قبل الفسخ فهي مضمونة، ما تضمن فلا. مثلا العين المبيعة، مثلا العين المبيعة إذا قبضها هي في الحقيقة مضمونة على المشتري، إذا تلفت في يد المشتري، إذا تلفت فهي تتلف على في يد المشتري فهي مضمونة عليه لأنه قبضها. لكن العين المستأجرة، الإنسان استأجر عين من إنسان ثم فسخت الإجارة، استأجر منه مثلا مدة سنة ثم فسخها بعد نصف سنة، الآن العين المستأجرة قبل الفسخ هل هي مضمونة على المستأجر ولا ليست مضمونة؟ ليست مضمونة. إذن ليست مضمونة في يده بعد الفسخ، ليست مضمونة. أما العين المبيعة فهي مضمونة، فهي بعد الفسخ مضمونة. فرقوا بينهما. نعم. الوجه الرابع أنه لا ضمان في الجميع، ويكون المبيع بعد فسخه أمانة محضة. هذا هو الوجه الرابع، لا ضمان في الجميع. يكون لا ضمان في الجميع، ويكون المبيع بعد فسخه أمانة محضة، بمعنى أنه في الحقيقة الآن لما فسخ العقد بعيب أو خيار أو انتهت المدة المستأجرة فيه، في هذه الحالة صار أمانة محضة ولا ضمان عليه. وهذا والأصل في الحقيقة أن ما يكون في يد الإنسان أنه يكون أمانة، هذا هو الأصل. والقول بالتضمين يحتاج إلى دليل، ولهذا كان الصحيح في العارية أنها لا تضمن. فإذا كانت العارية لا تضمن مع أنه قبضها لنفعه، فالشيء الذي انتهت مدته وقبضه وأمسكه في الحق وليس وانتهى العقد، فالصحيح أنه يكون أمانة في يده ولا ضمان عليه، وهذا هو الأقرب. نعم. الوجه الخامس التفريق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوج وبين أن ينفسخ العقد. كذلك الوجه الخامس التفريق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوج، يعني فلا يضمن، يعني يقول إذا انتهى العقد فلا يضمن مثلا. كذلك أو يطلق الزوج مثلا بعدما عين المهر لكنه قبل الدخول، قبل الدخول، فإنه يكون النصف الثاني من المهر في ليس مضمون على الزوجة، وبين أن ينفسخ العقد فيضمن. نعم. أحسن الله عليكم. سأذنكم شيخ ابن محسن عند الوقوف في هذا في هذه القاعدة عند هذا الوجه، وعلى أن نكمل بمشيئة الله تعالى ما تبقى من القاعدة في اللقاء القادم. حبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكر جزيل على شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي كان معنا شارحا ومعلقا على هذه القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم، حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.